Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 30. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وصلنا إلى عثمان قال وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين تزوج مع بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام فسمي ذو النورين قال عثمان بن عفان من بني أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم فهو من السابقين الأولين قال كان غنيا سخيا أي كريما قال تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 35 عن 90 سنة على أحد الأقوال قتل ظلما رضي الله عنه ومات شهيدا كما بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان في الجنة على فتنة تصيبه قال عثمان الله المستعان il était riche il était كريم généreux حتى il équipait souvent الجيش مرة النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن celui qui équipe les compagnons les troupes du prophète عليه الصلاة والسلام pour le jihad pour cette غزوة فله الجنة فعثمان il les a tous équipés كذلك celui qui creuse ce puits فله الجنة فعثمان il l'a creusé فهو من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم il l'a informé qu'il était من أهل الجنة أما الخوارج الضلال فقتلوه كما تعلمون قال وعلي وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب أبوه مات على الكفر قال أول من أسلم من الغلمان أي من الأولاد قال أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر سأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلا دنيا علي رضي الله عنه فصاصا دليل أن الله سبحانه وتعالى والرسول إزام علي رضي الله عنه إزام الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه قال أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما فكان هو الخلافة شرعا نعم باتفاق الصحابة لأن بعد عثمان اتفاق الصحابة أن أفضلهم ستي علي فكنت عثمان إلى مور فلا شك أن أفضل الصحابة ستي علي فبايعوه استدفنوا الخليفة قال فكان هو الخليفة شرعا إلى أن قتل شهيدا في رمضان نعم كذلك قتل رضي الله عنه قال السنة 40 عن 63 سنة كذلك علي لمغى 63 رضي الله عنه وسيرة هؤلاء في الحقيقة الدموند توسع ووقت الشيخ نتيمي الآن إلى غزمي جدا أما سيرة هؤلاء فينبغي لطلبة العلم وللمسلمين عموما يعني يكون شيء من سيرة هؤلاء الأخيار الأفاضل هذا مهم لأن أنت مأمور أيها المسلم باتباع منهج هؤلاء tu dois suivre la voie le chemin de Abu Bakr de Omar de Uthman de Ali tu ne pourras pas suivre une chose si tu ne la connais pas فالمسلم يدن du temps à la biographie de هؤلاء biographie de الخلفاء de الصحابة قبل ذلك de سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أما في هذا الموضع فالشيخ ابن عثيمين إلى اختصر قال وأفضل هؤلاء الأربع وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان هذا في صحيح البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي il disait que le meilleur d'entre eux c'est Abu Bakr, après c'est Omar, après c'est Uthman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé hada. قال رواه البخاري اي اثر ابن عمر ولابي داود كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه النبي صلى الله عليه وسلم بعده اي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان قال في الحاشيه اخرجه ابو داود والترمذي والصحاح الالباني في ظلال الجنه قال زاد الطبراني في روايه فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره صحاح الشيخ الألباني هذا لا شك فيه لأن هذا c'était quelque chose de معروف عندهم فسي بور سا كابن عمر il l'a cité c'était quelque chose de connu à leur époque انهم il disait que le meilleur c'est Abu Bakr après c'est Omar après c'est Uthman لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم il a entendu هذا الكلام فعقيده المؤمن في الخلفاء c'est على هذا الترتيب في الفضل et في الخلافه les deux comme on a vu hier. ولم أجد اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب أما خارج الصحيح ينظر لكن الذي يظهر سكي يبقى هذه زيادة والله أعلم قال وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الشيخ ابن عثيمين إلى ستة الخلفاء على ترتيب الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الآن إذا سيتي على ترتيب الخلافة ليس لا من شوز لأن الترتيب هو لكن المسألة الشوز لا بخمير مسألة سيشغل الفضل أي سكي الميور دو هؤلاء أبخي البروفة عليه الصلاة والسلام أما الآن سي الخلافة قال وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى الإسلام لأن الخلافة يبزون علم il y a besoin de wara, il y a besoin de taqwa. فلا شك ان celui qui méritait le plus après le prophète c'est Abu Bakr رضي الله عنه. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاه ولان الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على الضلاله توسع تقدم امس. قال ثم عمر رضي الله عنه لانه افضل الصحابه بعد ابي بكر ولان ابا بكر عهد بالخلافه اليه. نعم فابقى ابو بكر عمر اسي ابو بكر كشوازي عمر تعلمون ان parmi les méthodes de choisir le khalifa c'est le khalifa d'avant celui qui choisit il dit fulan il prend ma place بعدي فابو بكر il a choisi عمر لان ابو بكر il savait que après lui افضل الصحابه c'est عمر قال ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديمه للشورى له ça c'est une autre méthode الشورى احيانا الخليفه يشوزي با مثل عمر لا با ديزيني ابري موا سي فلان لا لكن عمر الى ديزيني اهل الشورى اي ان جروب من افاضل الصحابه يفون شوزير اي فالي سيتي فهؤلاء سو جروب ايزو شوزي عثمان فعثمان سي الخليفه بعد عمر قال ثم عثمان رضي الله عنه لفضله وتقديمه للشورى له وهم المذكورون في هذا البيت علي وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال الشورى نعم إذا سيتي علي وعثمان وسعد بن أبي وقاص وطلحة وزبير بن العوام وذو العوف هي عبد الرحمن بن عوف هؤلاء للسيس سأهل الشورى عمر إذا شوازي للسيس pour désigner الخليفة et il a rajouté un septième son fils Abdullah لكن il a montré à Abdullah il a aucun haq dans le khalifa il vous aide فقط فهؤلاء les 6 ou les 5 plutôt ils ont choisi Uthman لأن Uthman il faisait partie des 6 et il a été choisi قال ثم علي رضي الله عنه لفضله ويجمع أهل عصره علي أي le quatrième calife c'est Ali لأن c'est le meilleur ou أفضل الصحابة في عصره Et ils étaient tous d'accord après la mort de Uthman que c'est Ali qui méritait al khilaf. قال وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد حديث العرباط ابن سارية في سنن أبي داود ولا يفي في الأربعين النووية قال والخلافة بعدي وقال أي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين هؤلاء Al-Mu'min, il doit les suivre dans leur compréhension. Les Anahaoula, c'est eux les plus proches de Nabi alayhi salam. Ils ont pris l'ilm mubashara. Fala shak anna al-muslim yuhibbuhum. Wala yubghidhuhum illa munafiq. Enfin, celui qui les déteste, la shak annahu sa munafiq al-zindiq. كذلك لا تظن من الحديث أن هؤلاء الخلفاء يزون السنة أطر كسل جو بروفيت عليه الصلاة والسلام هذا لا البروفيت صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي أي سويفي ما السنة والسنة الخلفاء الراشدين إلى السنة الكاليف كي سوا بخيمو ça veut pas dire que الخلفاء يزون السنة أطر كسل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لأن الصراط المستقيم هو واحد la voie droite il y en a une. Fala shak anna haoula al khulafa, c'est les gens qui suivaient le plus la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Fa qawlu alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin, ay la sunna que les khulafa ils ont suivi, ay celle du prophète alayhi salatu wa salam. Fa comprends pas qu'ils ont une autre sunna. Abadan, haoula c'était akthar an nas ittiba'an lin nabi alayhi salatu wa salam. Omar radiyallahu anhu, mathalan, il s'était trompé vu mas'alat al hajj. Fa son fils Abdullah, il a pas pris son qawl. Et il a montré qu'il voulait suivre le sunnat de Nabi alayhi sallam. Kadhalik ibn Abbas. Fahada, ça ne veut pas dire que haoula ils sont ma'soum. La. Fa'ala kulli hal, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin, ay al-Qur'an wa sunnah. Je dois suivre avec la compréhension de haoula. Et tout ça, on l'avait expliqué en détail. Fait l'arba'i. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam al-khilafa ba'di 30 sana. Al-Nabi sallam il a informé. Anna après lui, le khilafa il va durer 30 années. Ça c'est min alamat al-nubuwa. Et ça, et après 30 ans, Ali est mort. 30 ans, Ali est mort. Avec 30 ans de khilafa. Qala rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Qala al-Albani isnaduhu Hassan. N'am, hada il est thabit. Kadhalik, al-Sheikh Muqbil, rahimahullah, fi yasahih al-musnad illa sahah. Al-khilafa ba'di 30 sana. كان آخرها خلافة علي على قول المؤلف اسم الصحيح وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها فالصحيح هو قول المؤلف أن الخلافة صغت علي أما الحسن فإلى درسي pour معاوية ومعاوية c'est devenu الأمير وكأنه جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث إنه رضي الله عنه تنازل عنها نعم وهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرمي بهذا أن الله سبحانه وتعالى سيصلح بهذا أي بالحسن بين طائفتين من المؤمنين الله سبحانه وتعالى par l'intermédiaire de Hassan il va réconcilier entre deux groupes أي le groupe de Ali et le groupe de Muawiya حتى ils ont appelé cette année عام الجماعة أي يسون رسمبل ولله الحمد قال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليالي 2 ans 3 mois et 9 nuits 9 jours ça c'est خلافة أبي بكر قال من الثالث عشر ربيع الأول سنة 11 juste après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم quelques jours après كما تعلمون ils ont fait البيعة لأبي بكر قال إلى الثاني والعشرين جماد الآخرة سنة الثالثة عشرة لا تخزي ماني صفى أبا بلو دوزو قال وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام ديزو سيموة اتخواجو من الثالث والعشرين جماد الآخرة سنة الثالثة وعشرة إلى السادس والعشرين ذي الحجة سنة ثالثة وعشرين لا تخزيم عليه جسكا لا فانتخوازيم ديزان قال وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنى عشر سنة إلا اثنى عشر يوما أو إلا اثنى عشر يوما دوزان صف دوز جور يمكن دوز جور pour arriver à دوزان على كل حال برسك دوزان من أول محرم نعم أول محرم عمر يموت le 26e jour de Dhul Hijjah à la fin de l'année ça montre qu'ils ont mis 4-5 jours avant de choisir Uthman لأن Dhul Hijjah ثم après c'est محرم قال إلى الثامن عشر ذي الحجة سنة 35 12 ans قال وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر أي presque 5 ans قال من التاسع عشر ذي الحجة سنة 35 إلى التاسع عشر رمضان سنة 40. وبعض العلماء يديز أكثر, يديز أكثر بعض العلماء يديز أن علي الخلافة السيزن. أما هنا قال أربع سنوات ونصف كاترون الأقرب سي سيزن pour faire les comptes arrivés à 30 ans que le prophète sallam il a annoncé c'est anna khilafat ali c'était 6 ans wallahu a'lam wa hada cette masala تحتاج الى بحث اكثر regardez le tarikh regardez ça a commencé quand ça s'est fini quand la'alla il va le citer qala thumma aw qala fa majmou' khilafat haula al arba'a 29 sana wa 6 ashhur wa 4 ayyam فلا بأس 29 ans et 6 mois فهي موك 6 mois فلعل c'est les 6 mois de l'autre قول أن علي l'a fait plus أو 29 ans et demi يطلق عليها 30 هذا كثير في لغة العرب أن 29 ans et demi disent 30 ils arrondissent هذا أو هذا الحقيقة هذا la durée de خلافة علي تحتاج إلى بحث أكثر قال ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه وفي ربيع الأول سنة 41 سلم الأمر إلى معاوية قال وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعد 30 سنة هذا على قول أن الحسن يغوض في هذه الخلافة ونادي الصحيح لا سصغت علي على هذا لا تجغد علي السغي بلون اسلوت قول اسل اقرب والله اعلم قال وقوله في الحسن ان ابن هذا السيد ولعل الله ان يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين رواه البخاري في الحديث كنا في سيتي بالمعنى وهنا لا سيتي بالنص ان ابن هذا السيد اي الحسن ولعل الله ان يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين اي لغرب دو معاويه اي لغرب دو علي رضي الله عنهم أجمعين قال فالحسن سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est son petit fils le fils de فاطمة رضي الله عنها قال وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد في الخامس عشر رمضان سنة ثلاثة فالسي البروفيت il est mort la 11e année il avait 7 ans, 8 ans à la mort du prophète صلى الله عليه وسلم il avait 7 ans, 8 ans c'était un enfant et le Nabi صلى الله عليه وسلم il a informé أن هذا Allah subhanahu wa ta'ala avec son intermédiaire il va réconcilier entre deux groupes parmi les croyants قال ومات في المدينة ودفن في البقيع في الربيع الأول 50 أي la 50e année enfin il est né la 3e il est mort la 50e il est mort à 47 ans radiyallahu anhu قال وفي الحسين سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته le fils de Ali de Fatima le frère de Hassan le petit fils du prophète عليه الصلاة والسلام الحسين le petit frère de Hassan قال وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولد في شعبان سنة 4 أي إلى أن أنت موانك الحسن قال وقتل في كربلاء قتله الروافد الضلال كربلاء إلى الآن ليكونوا يسنفيل في العراق يسفتشوه هناك رضي الله عنه قال في العاشر محرم سنة 61 إلى موق 11 ans après son frère الحسن ونشهد للعشرة وغبخوا partir de là ونشهد للعشرة faites-moi penser Dès que vous arrivez à Al-Hussein, on relit la partie Al-Hussein. Après Abu Ubaïda. Après Abu Ubaïda, قال Al-Hassan Al-Hussein, نعم, c'est هنا. وفي ثابت, إنك نعم. هذا. فهي يوم تقديم في حقي. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله, ونشهد للعشرة بالجنة. كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وسعد في الجنة ابن أبي وقاص وسعيد في الجنة سعيد ابن يزيد قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيد بن الجراح في الجنة كذلك من عقيدة المسلمين أنهم كوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فغمي que certains de ses compagnons y rentreraient direct dans le Jannah. Mubashirin bil Jannah. Ils étaient vivants, et il les a informés qu'ils allaient rentrer dans le Jannah. Radiyallahu. Wa oula, c'est afdal al-sahaba haoula. Qala wa kullu man shahida lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil Jannah shahidna lahu biha ka qawli al-Hasan wa al-Husayn sayyida shabab ahli al-Jannah wa qawluhu li Thabit ibn Qais innahu min ahli al-Jannah. قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بالجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. Ça c'est عقيدة أهل السنة. أن يا دي بيرسون النبي صلى الله عليه وسلم il a informé qu'ils sont من أهل الجنة. فأون دي sont من أهل الجنة. أبو بكر عمر عثمان. Cela tu dis نعم il est ils font partie des gens du paradis. لأن أنت un دليل. أما autre que cela. Maintenant demain croyant il meurt. Il est à la khayr. On ne peut pas être sûr, on dit, il est fil jannah. Allah alam. Lakin narjou, on espère qu'il est à la khayr. Fali ala, la yajouz. Tu dis, fulan il est min alil jannah. Walaw si le mort shahid, walaw si un alim min al ulama. La. Lianna ma tadri yanta al khatima. Ma tadri. Je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Fali ala, la personne il espère. Et il demande à Allah qu'il fasse que cette personne elle soit min alil jannah. Al-Jazm aille affirmer avec certitude, c'est pour les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité. Qala rahimahullah aille Cheikh Al-Utaymin qala al-shahadatu bil-jannah wal-nar al-shahadatu bil-jannah ou al-nar laysa lil-aql fiha madkhal yanna al-jannah wal-nar c'est par rapport au a'mal, par rapport au tawhid de la personne. Enfin, ton avis il compte pas dans ça. Imma y a un dalil il est min al-jannah ou y a pas de dalil. Si on n'a pas de dalil, on dit Allahu a'lam. Lakin si c'est une personne il était à la khair, on espère inshallah qu'il sera min al-jannah. Amma affirmé là, qui c'est qui t'a informé? Qala fahiya mawquufa ala al-shar' faman shahida lahu al-shari' bidhalik shahidna lah wa man la fala ay wa man lam yashhad lahu al-shari' fala. On affirme pas. On dit Allahu a'lam. Qala lakinna narju lil muhsin wa nakhaf 'ala al musi. Et on espère qu'il est min ahli al jannah. Qala wa tanqasim al shahada bil jannah aw al nar ila qismayn 'amma wa khassa. Qala fal 'amma hiya al mu'allaqa bil wasf. Ay tu dis matalan al mu'minun sont fil jannah. Ça c'est un wasf, yajouz. C'est pas une personne précise. Amma fulan min al muslimin. هذا سي اوت شوز سوف سي اندني. قال مثل ان نشهد لكل مؤمن بانه في الجنه او لكل كافر بانه في النار او نحو ذلك من الاوصاف التي جعلها الشارع سببا للدخول الجنه او النار والخاصه العامه سي صح شك مؤمن اللي في الجنه شك كافر اللي في النار. قال والخاصه اي الشهاده الخاصه هي المعلقه بالشخص اي هذه سبيت سور اون بيرسون فلان اللي في الجنه او فلان اللي في النار. قال هي المعلقه بالشخص مثل ان نشهد لشخص معين بانه في الجنه او لشخص معين بانه في النار فلا نعين الا ما عينه الله ورسوله. Ça veut pas dire que tu dis pas fulan c'est un kafir. Là c'est quoi la différence entre fulan c'est un kafir et fulan il est في النار عندما احسن تتكس كافر يبقى في التوبه. لا سي سان كافر نيو كان دوت سي في النار سي سان كافر يموت في النار. لكن هذا الكافر تتكس في التوبه. مثلا نحن كافر الان يغون واحد يدي ستو بيرسون يبقى في النار ما تدري تتكس va s'asseoir il va écouter le dans il va faire توبه. الفرق سي tu sais pas sur quoi il va mourir. اما ني aucun doute que le كافر سيما على كفره il est في النار. المؤمن سيما على إيمانه إلى الجنة. لكن المشكلة هي أنت هذه الشيء ما تدري. لا أعرف الشخص كيف يموت. لا أعرف ماذا يوجد في قلبه. أما الكافر إلى في النار. لا شك فيه. قال المعينون من أهل الجنة. الشيخ ابن عثيمين سيتي دي بيرسون كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم لو قال فلان تو في الجنة. المعينون من أهل الجنة كثيرون منهم العشرة المبشرون بالجنة. حديث سعيد اون لا سيتي سعيد ابن يزيد او ابن زيد انا جيت ابن يزيد سي ابن زيد سعيد ابن زيد قال وخص بهذا الوصف لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الان الى سيتي تو سولا دون سان حديث. قال ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه ابن عبيد الله في الجنه والزبير في الجنه. الزبير ابن العوام قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيد بن الجراح في الجنة. حديث صحيح. هؤلاء العشرة on les appelle al-mubashirun bil janna لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a affirmé, il a montré que هؤلاء allaient في الجنة رضي الله عنهم. قال رواه الترمذي وصححه الألباني وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربع. وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. On l'a vu مع بعض الإخوان الحائية إلى ستة سبيل سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح أي للسيس أضحك الخلفاء الأربع الخلفاء الأربع للسيس ils sont cités dans ce bait. سعيد بن أبي وقاص سعد بن زيد ابن عوف عبد الرحمن طلحة بن عبيد الله عامر سأبو عبيدة عامر فهر سأبو عبيدة ابن الجراح والزبير ابن العوام. قال فطلحة هو ابن عبيد الله من بني تميم ابن مرة أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. طلحة fait partie des huit premiers من السابقين الأولين سامهاجر إلى في الهجرة. قتل يوم الجمل في جمادى الآخرة سنة 36 عن 64 سنة. قال والزبير هو ابن العوام من بني قصي ابن كلاب ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est le fils de la tante du prophète عليه الصلاة والسلام. قال انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى الأولى سنة 36 عن 67 سنة. Il s'est retiré et quand il s'est retiré ابن جرموز هذا قتله. قال وعبد الرحمن بن عوف ابن بني زهرة ابن كلاب قال من بني زهير ابن كلاب توفي سنة 32 عن 72 سنة ودفن بالبقيع. قال والسعد بن أبي وقاص هو ابن مالك من بني عبد مناف ابن زهرة أول من رمى بسهم في سبيل الله. نعم فصل فضيلة عظيمة لسعد le premier à avoir tiré في سبيل الله avec son arc le premier à lancer une flèche c'est Saad رضي الله عنه. قال مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة أي قريب من المدينة ودفن بالبقيع سنة 55 عن 82 سنة 82 ans سعد. قال وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 عن 74 سنة. قال أبو عبيدة هو عامر عامر كي سيتي دون لو بيت كون لو وعامر فهر هذا. قال هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بني فهر أو فهر قال من السابقين إلى الإسلام توفي في الأردن لاكتوال جوردان. قال في طاعون عمواس سنة 18 عن 58 سنة. Il est mort pendant le khalifat Omar. Il est mort pendant le khalifat Omar. Il est mort, il a été contaminé par la peste fil Ordon. Il y avait eu Ta'un et lui il se trouvait à cette époque il se trouvait là-bas et il a été touché radiyallahu anhu. قال وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة الحسن والحسين والثابت بن قيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في ثابت بن قيس إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. رواه البخاري. ثم وذا بماذا فالحسن سبط رسول الله. قال on l'a lu هذا c'est ce qu'on avait lu quand on s'est trompé. قال المعنيون من أهل النار بالكتاب والسنة. قال من المعنيين بالقرآن أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته أم جميل أروى بنت أروى بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان الكافرة المخت على الكفر لقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. قال عز وجل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فصار النص أن لفهم أبو لهب أبو لهب في النار. قال إلى آخر السورة. قالوا من المعينين بالسنة أبو طالب عبد مناف ابن عبد المطلب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه رواه البخاري. Le père de Ali, l'oncle du prophète عليه الصلاة والسلام. Ça vous montre أن هذا الدين c'est pas avec les liens de parenté أبدا. C'est une aqidah. C'est pas fulan. Mon père c'est un musulman, je suis un musulman. C'est pas un héritage أبدا. Ou mon père c'est un kafir, خلاص je suis condamné, je suis un kafir أبدا. Mais هذا الدين c'est une aqidah. Celui qui a cette aqidah c'est un mu'min. منهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي celui qui a emmené les statues في مكة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أمعاءه في النار الأمعاء c'est les boyaux النبي صلى الله عليه وسلم il l'a vu il tirait ses boyaux في النار لأن هذا المجرم il est parti في الشام il les a trouvés ils adoraient des statues il les a emmenés à مكة alors que مكة ils connaissaient pas هذا كثير من مكة ils ont adoré ce statue jusqu'à la venue du prophète صلى الله عليه وسلم il les a détruites فالنبي صلى الله عليه وسلم il l'a vu في النار قال رواه البخاري وغيره tout ça c'est صحيح هذه المسألة المهمة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك